ما حط ولا حد في حلق ما يبقى شهيد. ما يبقى شهيد أيضا، لكن قال من مات يرجى أن يكون شهيدا، يرجى أن يكون شهيدا، لأنه إذا كان الذي ذهب وعرض رقبته للعدو وصبر حتى قتل لا يقال إنه شهيد بعينه، فهذا مثله. حتى الغريق ربما ما ندع عن إسلامه بعد، ما ندري. ولهذا نقول إن كل من مات بغرق مثلا فهو شهيد. وكما قلت لكم قبل قليل، يعني ما الذي يجعلنا نحتد حتى نقول شهيد فنشهد؟ نقول يرجى له. فمثلا إذا جاء واحد قال والله أن والدي حصل له حادث ومات، هو شهيد؟ نقول إن شاء الله نرجو أن يكون شهيدا، بس يكفي هذا. نعم، حادث سيارة. نعم.